بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. قال رحمنا الله وإياه: أي لينجبر نقصكم وتتم فضائلكم. ويشبه هذا أن الكمال هو الاستثناء في قول العبد: إني فاعل ذلك غدا، فيقول إن شاء الله، فإذا نسي فقد قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. وهذا أعم من كونه يستثني، بل يذكر الله تعالى تكميلا لما فاته من الكمال، والله أعلم. فعلى يعني يقول: ويشبه هذا أن الكمال هو الاستثناء في قول العبد: إني فاعل ذلك غدا، وقد قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذا يدل على أن كل أمر يريد الإنسان فعله مستقبلا أن يعلقه بالمشيئة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سليمان عليه الصلاة والسلام حلف وقال: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة، وفي رواية على 70 امرأة، تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل، فولدت كل واحدة منهن غلاما إلا واحدة ولدت شق غلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكانت دركا لحاجته. فقرن الفعل ولا سيما اليمين بالمشيئة فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن قرن اليمين بالمشيئة سبب لتحقيقها وتسهيلها وتيسيرها. والفائدة الثانية أنه إذا حنث فلا كفارة عليه، فإنسان قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، ولم يفعل، هل عليه كفارة؟ لا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. إذن قرن المشيئة باليمين والله إن شاء الله له فائدتان. الفائدة الأولى أنها تكون دركا لحاجته، يعني سببا لتيسير حاجته التي حلف من أجلها. والفائدة الثانية أنه إذا خالف يمينه بأن ترك ما حلف على فعله، أو فعل ما حلف على تركه، أنه لا يحنث. فلو قلت مثلا: والله لأفعلن كذا اليوم إن شاء الله، ولم أفعل، فلا شيء علي. ولو لم أقرن ذلك بالمشيئة ولم أفعل، فعلي كفارة يمين. نعم. قال رحمنا الله وإياه: فعلى هذا المعنى ينبغي لمن فعل عبادة على وجه فيه قصور، أو أخل بما أمر به على وجه النسيان، أن يتدارك ذلك بذكر الله تعالى ليزول قصوره ويرتفع خلله. قال رحمنا الله وإياه: احتجاج الفقهاء على أنه لا يجب على الزوج أن يطأ زوجته إلا في كل ثلث سنة مرة، بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فيه نظر. وإنما فيه الدلالة على أن للمؤلي خاصة هذه المدة لأجل إيلائه، وأما غير المؤلي فمفهومها يدل على خلاف ذلك، وأنه ليس له 4 أشهر، وإنما عليه ذلك بالمعروف، لأنه من أعظم المعاشرة الداخلة في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فمن آلى زوجها منها فله 4 أشهر، لا تملك المطالبة إلا أن يتبين أن قصده الضرار فيمنع من ذلك. نعم، الفقهاء رحمهم الله يرون أن الزوج يجب عليه أن يطأ زوجته كل كم 4 أشهر مرة واحدة، كل 4 أشهر مرة واحدة، ففي السنة كم 3. ودليلهم في ذلك قالوا: لأن الله عز وجل جعل هذه المدة، وهي ثلث الحول، جعلها مدة للمولي، والمولي من هو المولي من الإله، وهو الذي يحلف على ترك وطئ زوجته. فلو أن شخصا قال: والله لا أطأها، يعني زوجته، فإنه تضرب له مدة 4 أشهر. قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون على ترك وطئ أزواجهم، للذين يؤلون من نسائهم تربص أي انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا يعني رجعوا في هذه المدة فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالذي يحلف على ترك وطئ زوجته تضرب له مدة 4 أشهر، إن رجع في هذه المدة فالحمد لله، وإن مضت المدة 4 أشهر فإن الحاكم عند تمامها يأمره إما أن يرجع وإما أن يطلق، فإن أبى أن يرجع أو أن يطلق طلق عليه الحاكم 1 أو 2 بحسب المصلحة. أيضا احتج الفقهاء رحمهم الله على ذلك بأن عمر رضي الله عنه سأل زوجات الأجناد كم تصبر المرأة عن زوجها، فذكرنا أنها تصبر 4 أشهر ثلث الحول. قال وهذا أيضا دليل على أن الزمن الذي يجب على الزوج أن يطأ زوجته فيه كل ماذا 4 أشهر. لكن الاحتجاج بهذين الدليلين محل نظر كما قال المؤلف، وذلك لأن هذا حالة خاصة، الإيلاء حالة خاصة، وكون الأجناد في الغزو يغيبون عن زوجاتهم أيضا حالة خاصة، وكلامنا في الأمر المعتاد. والله عز وجل ذكر قاعدة في باب العشرة بين الزوجين فقال وعاشروهن بالمعروف، فيجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف. أما الاستدلال بمدة المولي وكذلك أيضا الاستدلال بقضاء عمر رضي الله عنه أنه جعل 4 أشهر لما سأل زوجة الأجناد، فهذه قضايا خاصة لا تدخل في هذا الباب. يقول فمن آل زوجها منها فلها 4 أشهر لا تملك مطالبة إلا أن يتبين أن قصده الضرار فيمنع من ذلك، فيمنع إذا كان قصده الإضرار فيمنع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وعلى هذا يجوز للإنسان أن يولي، يجوز للإنسان أن يولي دون 4 أشهر، فقد آل النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه شهرا، فالإيلاء منه ما هو جائز ومنه ما هو منهي عنه. نعم. قال رحمنا الله وإياه: فصل يؤخذ من نهي الله عن نكاح المشركة وإنكاح المؤمن للمشركة وتعليل الله لذلك أنه ينبغي اختيار الخلطاء والأصحاب الصالحين الذين يدعون إلى الجنة بأقوالهم وأفعالهم، وتجنب ضدهم من الأشرار الذين يدعون إلى النار بحالهم ومقالهم، ولو كانوا ذوي جاه وأموال وأبهة، ولو كان الأولون فقراء ولا جاه لهم ولا قدر عند كثير من الناس، لأن اختيار السعادة الأبدية أولى بالعاقل من حصول حظ عاجل يعقب أعظم الحسرة، يعقب أعظم الحسرة وأشد الفوت. فتخير الخلطاء والأصحاب من شيم أولي الألباب. نعم. في قوله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وقال عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ثم قال عز وجل أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يقول يؤخذ منها أنه ينبغي اختيار الخلطاء والأصحاب الصالحين، فكما أنه ينبغي اختيار الأزواج الصالحين والزوج يخالط زوجته، فكذلك ينبغي أن يختار الأصحاب والخلطاء الصالحين الذين يدعون إلى الجنة بأقوالهم وأفعالهم. فمصاحبة الصالحين هي الخير، لأن الصالح إذا صاحبته إن نسيت ذكرك، وإن جهلت علمك، وإن غفلت ذكرك وإن غفلت نبهك وإن جهلت علمك، فيحثك على الخير ويعينك عليه، بخلاف غير الصالح الذي ربما ثبطك عن القيام بالأعمال الصالحة. إذا أردت أن تعمل عملا صالحا يقول لا حاجة، اجلس نفعل كذا وكذا، فيثبطك عن القيام بالأعمال الصالحة، وربما أزك إلى الشر فيكون من الشياطين، لأن الشياطين نوعان، شياطين إنس وجن. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. فالإنسان العاصي الذي يؤزه إلى المعصية إما من شياطين الإنس وإما من شياطين الجن. إذن ليحرص الإنسان على اختيار الرفقاء والصالحين الذين يكون عونا له على أمور دينه ودنياه، وليعلم أن هذا الصاحب الذي يختاره هو الذي ستكون صورة دينه عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد. فمن صاحب أهل الصلاة صلى، ومن صاحب أهل الصيام صام، ومن صاحب أهل العلم تعلم، وهكذا. نعم. قال رحمنا الله وإياه: قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، أي إذا كانوا إنما حملهم على تزكية نفوسهم ومدحها خوف أن لا يعرف مقدارهم ومنزلتهم، فليعلموا أن الله هو المزكي لمن يشاء من خلقه، وهو الذي تزكى بترك القبائح وفعل الخيرات. والله تعالى شكور حكيم، فإن كانوا أزكياء حقيقة فلا بد أن يظهر الله ذلك، وإن لم يظهروه فإنه لا يظلم فتيلا، ولكن قد علم أن الحامل لهم على هذه التزكية ولكن قد علم أن الحامل لهم على هذه التزكية الدعوى الباطلة والافتراء والكذب، فلهذا قال: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. نعم، هذه الآية تدل على أن الإنسان ينهى أن يزكي نفسه، أن يزكي نفسه. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: فليعلموا أن الله هو المزكي لمن يشاء. وزكاء النفس، زكاء باطنها لا بد أن يظهر على الإنسان. أنت لا تثني على نفسك وتزكي نفسك، بل اجعل أفعالك هي التي تزكيك. أما مجرد الدعوة باللسان فهذا مما نهى الله عز وجل عنه: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فعلى الإنسان أن يحمل نفسه على محامد الأمور ومحاسن الأمور، وأن لا يزكي نفسه، بل يسأل الله عز وجل لنفسه الزكاة. ولهذا قال: بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. قال رحمنا الله وإياه: اتفاق المقاصد والاجتماع من أكبر الأسباب لحصول المطالب المهمة، كما أن اختلاف الإرادات وحصول التنازع من أسباب الفشل وتفويت المصالح. ويدل على هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، إلى قوله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وإذا كان هذا في قتال الأعداء الذي هو أشد الأشياء وأصعبها، فغيره من الأمور من باب أولى وأحرى. نعم، اتفاق المقاصد والاجتماع وأكلاف القلوب من أعظم أسباب العون على القيام بالمصالح الدينية والدنيوية، وضد ذلك الاختلاف والافتراق، فإنه سبب للتفرق والتشتت. يعني التفرق والتشتت سبب لضياع الأمور وعدم اجتماعها. ولذلك في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. وهذا دليل أيضا على أن ذكر الله سبب للثبات. اثبتوا واذكروا الله، فمن أسباب الثبات في هذا الموطن وفي غيره هو الإكثار من ذكر الله عز وجل. ثم قال: ولا تنازعوا فتفشلوا. ولا تنازعوا فتفشلوا، فتقول النتيجة أن تفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن هذه الآيات فيها الحث على الاجتماع والاتحاد، والنهي عن الاختلاف والافتراق، لأنه سبب لعدم تحقق الأمور. نعم. قال رحمنا الله وإياه: من المناسبات الحسنة أن أكبر البراءة وهو براءة الله ورسوله من المشركين، أمر الله بإعلانها في يوم الحج الأكبر، فالذنوب والمعاصي جميعها تشترك في البراءة من الله ورسوله وعدم الموالاة، ولكن البراءة التامة التي ليس معها من الموالاة مثقال ذرة إنما هي من كل مشرك وكافر بالله العظيم، وتمام موالاة المؤمن بالله ورسوله الموافقة التامة على هذه البراءة. ولهذا كانت سورة قل يا أيها الكافرون إلى آخرها متضمنة لهذه البراءة، مستلزمة للإخلاص لله تعالى في جميع الدين. نعم، يقول من المناسبات الحسنة أن أكبر البراءة وهي براءة الله ورسوله إلى آخره. أشار المؤلف رحمه الله هنا إلى التبرؤ والبراءة، والبراءة نوعان: براءة من عمل وبراءة من عامل. البراءة نوعان: براءة من عمل وبراءة من عامل. فالبراءة من العمل معناها أن الإنسان المؤمن يتبرأ من كل عمل مخالف للشرع، سواء كان كفرا أم فسقا، فكل عمل مخالف للشرع فإنك تتبرأ منه. ومعنى البراءة منه، ما معنى البراءة منه؟ ألا تفعله وألا تقره أو ترضاه، هذه براءة. ألا تفعل هذا العمل المحرم، أو أن ترضى بفعله، أو أن تقر فعله، أو تعين على ذلك، هذه براءة من إيش؟ براءة من عمل. إذن البراءة الأولى براءة من عمل، فيجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل مخالف للشريعة، سواء كان كفرا أم فسقا، ومعنى ذلك أن لا يفعل ذلك الأمر المحرم، وأن لا يرضى به، وأن لا يقره. النوع الثاني من البراءة براءة من عامل، براءة من عامل، فإن كان عمله كفرا فإنه يتبرأ منه جملة، وإن كان عمله فسقا فإنه يتبرأ منه من وجه دون آخر، فيتبرأ منه لما عنده من المعصية، ويوالى لما عنده من الطاعة. فهمتم؟ البراءة من العامل إن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال، وجبت البراءة منه بكل حال. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وإن كان عمله فسقا، يعني هو مسلم لكن يعمل معاصي وذنوب، فإننا نتبرأ منه من وجه دون آخر، فنتبرأ منه لما عنده من المعصية، ويوالى لما عنده من الطاعة. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام، بل يحب ويوالى لما عنده من طاعة الله، ويتبرأ منه ويكره لما عنده من المعصية. هذا معنى البراءة. نعم. قال رحمنا الله وإياه: قوله تعالى لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، وفي الآية الأخرى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، دليل على معاداتهم للصحابة خصوصا وعموما، فخصوصا لما بينكم وبينهم من العداوة وآثارها، وخصوصا لإيمانهم، فلم تكن هذه العداوة لهم إلا لأجل الإيمان، فهم أعداء الإيمان وأعداء كل مؤمن، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا هو الاعتداء التام، فلذلك حصر الاعتداء فيهم بقوله وأولئك هم المعتدون. وأعظم أعداء الإيمان هم الكفر، وأعظمهم المنافقون، ولهذا قال الله عز وجل في سورة المنافقين هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. فأشد الناس عداوة للمؤمنين هم المنافقون، لأنهم يكونون من جلدتنا ويعيشون بيننا ويعرفون أحوالنا، بخلاف الكافر الأصلي فأنت تحذره، الكافر الأصلي تعرفه وتحذره، لكن المنافق يكون مندسا فيعطيك وجها وفي غيبتك يقلب عليك ظهر المجن. قال رحمنا الله وإياه قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. أوقع الظاهر وهو قوله أئمة الكفر موقع المضمر فلم يقل فقاتلوهم ليدل على الحض على قتالهم وأنهم تمكنوا من الكفر، ودل على أن بهذه الأشياء يكون الإنسان من أئمة الكفر، وهو نقض العهود والدعوة إلى دين الكفر والطعن في دين الإسلام. ويدل على هذا أن أئمة الإيمان ضدهم، فهم المؤمنون الملتزمون لشرائع الإيمان، الموفون بعهودهم، الداعون إلى الله، الذابون عنه، المبطلون لما ناقضه ظاهرا وباطنا، وأنهم الموثوق بهم ومحل القدوة والأمانة. نسأل الله تعالى من فضله. قوله تعالى: إنما المشركون نجس، دليل على أن قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين، عام لتطهيره من النجاسات الحسية والنجاسات المعنوية. طيب، قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مع قوله: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين. يقول هذا: إذا طهر يشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، فيطهرانه من النجاسات الحسية، النجاسات الحسية يعني الأذى والقدر، والنجاسات المعنوية من المشركين. فاستدل المؤلف رحمه الله بقوله إنما المشركون نجس على أن المراد بقوله وطهر بيتي المراد تطهيرا حسيا وتطهيرا معنويا. أما التطهير الحسي فلأن الله عز وجل نهى عن قربان المشركين للمسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام. وأما التطهير هذا التطهير المعنوي، وأما التطهير الحسي فهو أن يطهر المسجد من الأذى والقذر وكل ما لا يليق ببيت الله عز وجل. نعم. قال رحمنا الله وإياه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ذكر الله فيها جماع الأموال المحرمة، وأن الآكلين لها صنفان: أحدهما من أخذها بغير حقها وأخذ أموال الناس بالباطل من الغصوب ونحوها والرشاء ونحوها. والرشا ونحوها. الرشا ما هو؟ الحبل. الحبل. ولهذا هذه الرشا أو الرشا مثلثة الراء، رشا رشا رشا، وكل واحدة لها معنى، كل واحدة لها معنى. ولهذا قيل: صحبته وهو رشا كصحبة الدلو الرشا حاشاه من أخذ الرشا. صحبته وهو رشا كصحبة الدلو الرشا حاشاه من أخذ الرشا. بالفتح للغزال والكسر للحبال والضم أخذ المال. صحبته وهو رشا، رشا الرشا الغزال الضب الصغير، كصحبة الدلو الرشا الحبل حاشاه من أخذ الرشا. ثم قال: بالفتح للغزال والكسر رشا للحبال والضم أخذ المال. نعم، صلى الله عليه وسلم. ستقول هنا إيش؟ رشا ولا رشا ولا رشا؟ الرشا. رشا. نعم، صلى الله عليه. قال رحمنا الله وإياه: وتناول من له مستحق يبذل له ويؤخذ بحسب قيام الوصف به وليس به، فدخل في ذلك مصارف الصدقات والأوقاف والزكوات والكفارات والنفقات ونحو ذلك. والصنف الثاني في منع الحق الذي عليه من ديون الله وديون الآدميين، وكلاهما أكل للمال بالباطل. نعم، في هذه الآية الكريمة يقول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. بيّن المؤلف رحمه الله أن أكل الناس بالباطل نوعان: الأول أن يأخذ ما لا يستحق، من أخذ الأموال بغير حقها كالسرقة والغصب والرشوة وما أشبه ذلك. ويدخل فيه أيضا من يأخذها بحسب قيام الوصف فيه وليس أهلا، كالذي يأخذ الزكاة على أنه فقير وليس فقيرا، على أنه ابن سبيل وليس ابن سبيل، على أنه غارم وليس غارما، هذا من أكل المال بالباطل. والثاني يقول من منع الحق الذي عليه من ديون، من ديون الله وديون الآدميين، فيجمع ذلك أكل المال بالباطل أن يأخذ ما لا يحل له أو يمنع ما وجب عليه. أكل المال بالباطل أن يدعي ما ليس له ويأخذه، أو أن يمنع ما وجب عليه، هذا جماع أكل المال بالباطل. أعيد، يقول أكل المال بالباطل يكون بطريقين. الطريق الأول أن يدعي ما ليس له، فيقول هذه الأرض لي، هذا المال لي، ويأخذ. ومن ذلك، من هذا أن يدعي استحقاقه للزكاة وليس مستحقا، يقول علي دين أعطوني من الزكاة، أنا فقير أعطوني من الزكاة وليس مستحق، هذا من أكل المال الباطل. أو أن يمنع ما وجب عليه، عليه ديون، اقترض من الناس أموالا يسألونه المال فيمنعهم، هذا من أكل المال بالباطل. إذن أكل المال بالباطل أن يدعي أو يأخذ ما ليس له ولا يستحق، أو أن يمنع ما وجب، ما وجب عليه. نعم. قال رحمنا الله وإياه: قوله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال: يوم يحمى عليها، ولم يقل يوم تحمى في نار جهنم، ليدل ذلك على أن مع حرارة نار جهنم تستعمل لها الآلات المحمية كالمنافيخ ونحوها، فيضاعف حرها ويشتد عذابها. وذكر المفسرون رحمهم الله تعالى مناسبة لتخصيص كي جباههم وجنوبهم وظهورهم، وذلك لأنه إذا جاءهم الفقير السائل صعر أحدهم بوجهه، فإذا عاد عليه ولاه جنبه، فإذا ألح عليه ولاه ظهره، فاختصت هذه الثلاث لذلك جزاء وفاقا. واضح. يقول إذا جاءه الفقير يسأل صعر وجهه، يعني نظر إليه بوجه مكفهر، فإذا أعاد عليه أعطني ولاه ظهر ولاه جنبه، فإذا أعاد عليه ولاه ظهره. ولهذا قال: يوم تحمى فتكوى بها جباههم، لأنه صعر وجهه، وجنوبهم لأنه ولى هذا الفقير جنبه، وظهورهم لأنه ولاه ظهره. هذا يقول ما ذكره المفسرون. ثم بين المؤلف رحمه الله أنه بدا له معنى آخر وظهر له معنى آخر غير ذلك ذكره المفسرون. ثم ذكر فعلا. قال رحمنا الله وإياه: وظهر لي معنى أولى من هذا، وهو أن كي هذه المواضع الثلاثة هي أشد على الإنسان من غيرها، وهي متضمنة لجهاته الأربع: الأمام والخلف واليمين والشمال. وهذه الوجوه التي يخرج منها الإنسان، فلما منعوا الواجب عليهم منعا تاما من جميع جهاتهم جوزوا بنقيض مقصودهم، فإن مقصودهم من المنع التمتع بتلك الأموال وحصول النعيم بها وخوف حرارة فقدها لو بذلوها، فصار المنع هو عين العذاب، فلو أنهم أخرجوها وقت الإمكان لسلموا من كيها وفازوا بأجرها. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما منعوا الواجب، لما منعوا الواجب في هذا المال منعا تاما من جميع الوجوه، عوقبوا بأن حصل لهم هذا الكي من جميع الوجوه. فهمتم؟ لما منعوا الواجب من جميع الوجوه، فلم يعطوا فقيرا ولا مستحقا، منعوا الواجب من جميع الوجوه، عوقبوا بأن إيش حصل هذا الكي عليهم، وهذه العقوبة من جميع الوجوه، من الأمام والجنب الأيمن والأيسر والخلف. هذا المعنى الذي ظهر للمؤلف رحمه الله. نعم. قال رحمنا الله وإياه مستدلا: ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. وفي اللفظ الآخر: هم الأخسرون ورب الكعبة. فمن خسارتهم أنهم فاتهم ربح أموالهم وسلامتهم من تبعتها وكيها. ويؤيد هذا أن المعنى الذي ذكره المفسرون ليس في اللفظ ما يدل عليه، وليس أيضا لازما لكل مانع، فقد يمنع الفقير والسائل وهو بغير تلك الصفة، وقد يكون عنده حق واجب لا يطلب ويسأل أن يعطاه فيستحق هذا الجزاء، والله أعلم.